توقفنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بالواجب، بعض المسائل المتعلقة بالمندوب، وفي آخر الدرس ذكرنا تسميات الواجب، وأنه يعني أنه يعني يطلق عليه السنة والنفل والمستحب والتطوع، ورأينا أنه أن هذه يعني هل هذه الألفاظ مترادفة، الألفاظ التطوع الألفاظ يعني أقصد الألفاظ المستحب هل هي مترادفة يعني بمعنى واحد أم ليست مترادفة، رأينا الخلاف في ذلك، وتركنا مسألة وهي مسألة وقع خلاف فيها عندهم ولم يذكر المصنف رحمه الله، وهي مسألة هل يجب المندوب بالشروع فيه، يعني المسائل التي هي مندوبة في الأصل هل تكون واجبة، يعني هذه ربما نقول هي حالة أو الخلاف فيها يجعلها حالة كأن المندوب فيها ينقلب المندوب فيها يصلي ركعتين من الليل بعد أن كبر لهاتين الركعتين، هل يكون هذا المندوب اللي كان واجبا عليه وبالتالي يحرم عليه أن يسلم قبل أن يقضي هاتين الركعتين مثلا، هذه هي صورة المسألة. وكذلك مثلا الصوم، من أراد أن يصوم مثلا كان يصوم مثلا من الشهر الذي دخل من الأشهر الحر من المحرم مثلا، أراد أن يصوم الاثنين الخميس، أراد أن يصوم التطوع، هل يكون ما دام قد عقد النية وصام هل يكون واجبا عليه، هل يصير هذا المندوب هو التطوع للصوم يكون واجبا عليه أم لا؟ إذن هذه هي الصورة. قول الأول قلت أن هذا لا يكون واجبا عليه، هؤلاء استدلوا قالوا لأن المندوب لم يكن واجبا أصلا، لم يكن واجبا الدخول فيه، فكذلك لا يكون واجبا يعني إكماله، لأنه لم يكن واجبا في الأصل فكذلك لا يكون واجبا الإكمال. كذلك استدلوا بأحاديث كثيرة روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المتطوع أمير نفسه، كما إن شاء صام وإن شاء أفطر، وكذلك يعني ما جاء كذلك يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه دخل على عائشة فسألها يعني هل عندكم من طعام، فذكرت له أنه أهدي لهم طعام، فقال أرنيه فإني أصبحت صائما. وراء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعد يعني قطع ما كان تطوعا. وحقيقة أدلتهم حين أدلة هؤلاء القائلين هذا القول إنما هي يعني أغلبها والله أعلم إنما ورد أو كلها، يعني لم أطلع على دليل إلا ما ورد في الصوم، يعني قطع العبادة إلا يعني بخصوص الصوم، لكنهم قالوا لكنهم يقيسون الصوم يقيسون باقي العبادات على الصوم الذي ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه بعد أن شرع فيه. وكذلك ما كان يفتي أنه ورد عن طائفة من الصحابة أنهم أفتوا بأن المتطوع له أن يفطر ولا يلزمه شيء، ورد هذا عن طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم. إذن هذا القول الأول. القول الثاني أنه يجب إكماله، هؤلاء يستدلوا يعني أن كل يعني ما هو مندوب إذا بدأت فيه صار واجبا عليك الإكمال، لقول الله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فجعلوا أن هذا النهي ما دام أن هذا إبطال للعمل وبالتالي لا يجوز. طبعا يرد جواب القائل أصحاب القول الأول على هذا القول أن هذا لا يسلمون لهم دلالة هذه الآية، يقول المراد بإبطال الأعمال إنما هو إبطالها بالردة لا تبطلوا أعمالكم، أو المراد إبطالها كذلك بالرياء، ولا يسلمون لهم دلالة الآية فينازعونهم. ذهب المالكية إلى التقسيم فجعلوا بعض، طبعا في هذه المسألة أيضا الحج والعمرة يعني إجماعا، يعني أن الحج المندوبة وكذلك العمرة المندوبة، طبعا العمرة يعني الجمهور على أنها ليست بواجبة، الحج المندوب بعد الحج الإنسان حجة الإسلام، الحج المندوب وقع الإجماع بالنسبة له والعمرة، حكوا الإجماع على أن من بدأ في الحج والعمرة وجب عليه إكمالهما لقول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. إذا الحج والعمرة أيضا يعني يخرجان كذلك عن هذا الخلاف. لذلك يذكرون بعض مسائل العبادات التي هي عندهم التي هي من التطوع، من بدأ بها وجب عليه إكمالها، يذكرون منها الصلاة والصوم، يعني هي سبع مسائل عند المالكية مما هو مندوب، هذه السبع مسائل هي التي من بدأ بها كانت مندوبة في حقه وبدأ بها وجب عليه إكمالها، الصلاة والصوم والحج والعمرة وكذلك الطواف والاعتكاف وكذلك إتمام المقتدي، يعني من دخل مع إمام وجب عليه أن يتم معه الصلاة. وجمعوها في بيتين، يعني من أراد أن يكتب البيتين: قف واستمع مسائلا، قف واستمع مسائلا قد حكموا، يعني هذا عند المالكية، قف نعم، واستمع مسائلا قد حكموا بكونها بالابتداء تلزم، مسائلا قد حكموا، انتهى الشطر الأول، قف واستمع مسائلا قد حكموا بكونها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا، صلاتنا وصومنا وحجنا، يعني هذه ثلاثة، هذه ثلاثة، صلاتنا وصومنا وحجنا، وعمرة لنا كذا اعتكافنا، وعمرة لنا كذا اعتكافنا، صلاتنا وصومنا وحجنا، وعمرة لنا كذا اعتكافنا، طوافنا مع إتمام المقتدي، نعم كذا اعتكافنا، البيت الأخير، طوافنا، نعم كذا اعتكافنا، كذا اعتكافنا، والبيت الأخير، طوافنا مع ائتمام المقتدي، مع ائتمام المقتدي، ائتمام مع اهتمام المقتدي بيزم القضاء لقطع عامده لأنها صارت واجبة. نعم يلزم القضاء بقطع عامده. نعم نعم لأنه يحرم عليه، نعم لأن هذه المسائل السبعة طبعا هذه كلها فيها الخلاف كما رأينا، إلا حج والعمرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويتم عند جميع العلماء لا بد أن تتم، يعني الحج المندوب وكذلك العمرة لا بد أن يتم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله. طيب كذلك عندنا مسألة أخرى أيضا، هي أيضا يعني ربما من الصور التي ينقلب كذلك المندوب إلى أن يكون واجبا، ذلك أن المندوب يعني هناك مندوب بالنظر إلى الجزء، بالنظر إلى الجزء، وأما بالنظر إلى الكلية أو بالنظر إلى الكل يصير واجبا. مثاله مثلا يعني النكاح، النكاح مثلا يكون قد يكون تعتريه كما يقول مثلا فقهاء المالكية أنه تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة، يعني من صوره أنه قد يكون مندوبا في حق الناس، يعني مثلا صار في الندب شخص لا يخشى على نفسه الوقوع في المعصية ولا يخاف العنت ولا يشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ويطلب مثلا الولد يطلب الولد هذا مثلا يندب له النكاح. طيب إذن هذه الصورة من صورة الندب، هذا باعتبار شخص، لكن باعتبار عموم الأمة ما هو حكم النكاح؟ الوجوب. إذن بالنظر إلى الجزء النكاح، بالنظر إلى الجزء النكاح قد يكون مندوبا، يعني مندوبا في حق بعض الناس أو لكن في حق، أو مثلا حكمه مثلا، أو قد نقول مثلا بالنظر حكمه الندب مثلا، يعني نشاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، وأن مثلا بالنسبة للشخص أنه يندب له أن يعف نفسه وأن يطلب الولد وأن يقتدي، لكن بالنظر إلى عموم الأمة ليس لهم أن يتركوا، ليس لهم أن يتركوا النكاح، ويجب عليهم يعني إبقاء للنسل وهكذا، لأن حفظ النسل يعني من مقاصد الشريعة من الدرجات الخمس. إذن واضح. كذلك البيع، لأن قد يكون يندب لشخص مثلا، قد يكون يندب له، لكن بالنظر إلى عمومه، بالنظر إلى العموم قد نجد أن البيع سيكون من الواجب، بل سيكون من الواجب الضروري، ومثله كذلك النكاح، يعني ليس الواجب قط، إنما هو الواجب الضروري. لماذا؟ لأن حياة الناس لا تستقيم إلا لوجود البيع. مثلا البيع، البيعات يعني البيوع، لا تستقيم حياة الناس إلا لوجود، لأن الإنسان يعني من أصل خلقته يحتاج إلى ما عند غيره، وغيره يحتاج إلى ما عنده هو، وبالتالي لا تستقيم حياة الناس. وكذلك بالنسبة للنكاح سيكون من الضروريات، لأنه لا يمكن كذلك أن تستقيم حياة الناس وتستمر حياتهم إلا لي، وهذه هي، وهذا هو الضروري. ما هو الضروري؟ الضروري هو الذي لا يمكن أن تستقيم حياة الناس إلا به، يعني هذا هو الضروري. والحاجي وما يمكن أن تستقيم حياة الناس دونه، لكن بحرج شديد يمكن أن تستقيم حياة الناس دونه، لكن بعد وقوع، لكن أن يقعوا الوقوع في حرج شديد. تفضل. بقدر ما يتحقق منه مقصد الشرع، ننظر إلى مقصد الشرع في النكاح، ما هو؟ في مقاصد قصده الشرع في حفظ النكاح، في شرع قصده الشارع في تشريعه للنكاح، منها مثلا يعني استمرار النسل، يعني هذا القدر منه استمرار النسل يكون واجبا على الكل، بعد ذلك ربما من حقق هذا المقصد يكون كذلك بناء الأسرة وبقاء البيت المسلم، هذه مقاصد. إذن بقدر ما يتحقق هذا المقصد يكون هذا القدر واجبا على الكل. نعم. إذن هذه، وهذا أيضا سيأتينا في المباح. إذن هذه صورة المندوب. الآن عندنا المباح. تفضل. نعم. لا لا. قول الأول عند الحنابلة. نعم. قولوا نعم. صح. لا عندهم دليل، والله سبحانه وتعالى يأذن أن لا تبطلوا أعمالكم. وكأنهم نظروا أيضا أن الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل في عبادات دخل في عبادة أكملها، بل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بدأ عبادة يعني داوم عليها، وإذا تركها حتى إذا تركها قضاها، يعني كما يعني جاء عنه أنه ركعتين بعد العصر، هذا قد يعتبر أيضا من أدلة يعني هؤلاء. وبالتالي ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حتى يعني النوافل التي كان يداوم على الانتدار قبل أن يدخل فيها، قلت من هؤلاء؟ كيف يعني؟ طائفة من الأصولين يعني الحنابلة من أصحاب القول الأول، حنابلة من أصحاب القول الأول يقولون يقولون بجواز يعني قطعي، والقول الثاني طائفة أيضا من العلماء طائفة لا يقولون بجواز القطع، والمالكي عندهم هذا التفريق، يذكرون هذه المسائل السبعة لا يجوز قطعها، وغيرها يعني لا يجوز عندهم، يجوز لا يجوز بالشراء. يعني هذه قلت كأمثلة، يعني ما تلاوة القرآن مثلا هذا ليس محل خلاف، يعني أنك لا تتلو القرآن مثلا لك أن تقطعه متى شئت. نعم. الصلاة هذا هو محل الخلاف بين علمائنا. المالكية لا يجيزون قطعها، ويقول من قطعها وجب عليه قضاؤها، واضح؟ طيب ودخلت لا دخلت فيها كبرت. بعد أن تكبر المالك ليس لك أن تقطع. يعني ويستدل بقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم. غيرهم كالحنابلة مثلا يقول يجوز لك أن تقطع، لأن هذا كان في الأصل مندوبا، وما دام يعني الإقدام عليه في الأصل مندوب فكذلك الاستمرار فيه هو مندوب فقط ولك أن تقطع. لا، هذه مسألة أخرى وتأتيها أدلة أخرى. يعني لأننا عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا قمت الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة، واضح؟ فمن يقول هنا يأتي هل هذه الصلاة لا صلاة، هذا النهي أحيانا قد يراد به هذا النهي، فلا صلاة قد يراد به نفي الكمال وقد يراد به نفي الصحة. الذين يقولون المراد به نفي الصحة كالظاهرية مثلا، بالتالي يوجبون عليك القطع لأن الصلاة ليست بصحيحة والتحاضر. الذين يقول المراد به إنما هو نفي الكمال، يعني واصل في صلاتك وبعد ذلك تلحق بالإمام. ومنهم من يفرق بين أن تكون قبل أن تركع وقبل يعني أن تركع وبعد أن وبعد الركعة. نعم. طيب، إذن عندنا المباح، والمباح كما قال المصنف رحمه الله في تعريفه يعني قال: والمباح في اللغة هو ما ليس دونه مانع يمنعه. المباح هو ما ليس دونه مانع يمنعه. ومنه قول حبيب بن الأبرص: ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. يعني لقد أبحنا ما حميت أي ما منعت، ولا مبيح لما حمينا نحن أي منعنا، ولا مبيح لما حمينا. يعني هذا هو تعريفه. وفي الاصطلاح وكما قال المصنف رحمه الله: حده ما أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه، وهو من الشرع إلى آخر الكلام. يعني أن المباح هو مأذون الوجهين، يعني يجوز لك أن تفعله ويجوز لك أن تتركه، هذا هو حد المباح. فلا يذم هذا ك يعني ما أن يلبس الإنسان يعني الملابس، وكذلك المآكل، وكذلك أن يجلس يعني في أماكن يعني أن يجلس يعني طبعا جلوسا ليس منهي عنه، وكذلك يعني أغلب أمور الناس هي من جنس المباح. طبعا فالأصل في المباح قلنا هو أنه يعني مأذون الوجه، لكن المباح قد ينقلب إلى المستحب بالنية وبالقصد، بنيتي وبالقصد. فتعلم حتى يعني القاعدة التي يطلقها مثلا بعض العلماء أن النية تحول العادات إلى عبادات. يعني المسائل التي كان يفعلها الإنسان بحكم العادة وبحكم هذه مباحة في الأصل، لكنه قد بالنية وبالقصد قد تتحول العادة التي كانت مباحة إلى عبادة، كما يروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول: إني لأحتسب نومتي كما احتسب قومتي. لذلك مثلا من ينام مثلا حتى يعني يقوى على عبادة الله سبحانه وتعالى في النهار، وحتى يقوى على الضرب في الأرض يبتغي الرزق مثلا الحلال، وحتى ينفق على أهلي وينفق على ولدي، هذه المسألة التي كانت بهذا النوم تصير له يصير في حقه عبادة. وكذلك الأكل مثلا إذا أراد أنه يأكل حتى يحفظ جسمه حتى يعبد الله سبحانه وتعالى، من يمارس مثلا أفعال الرياضة مثلا أعمال الرياضة بنية تقوية بدنه حتى يكون بدنه مثلا سليما قادرا أن يدفع الأعداء مثلا ينزلوا بالمسلمين، ولذلك فهذه تكون هذه الأفعال أيضا التي كانت في الأصل تنقلب بحقه إلى عبادة وهكذا. إذن المباح ينقلب بالنية، قد ينقلب بالنية إلى المستحب بالنية والقصد. والإباحة هي عندنا نوعان كما يقول هي عند أهل الأصول قسمان: الأولى إباحة شرعية، وهذه هي التي كما يقول عرفت من قبل الشرع كإباحة الجماع في ليالي رمضان، المنصوص عليها بقول الله سبحانه وتعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وتسمى هذه الإباحة الشرعية. النوع الأول الإباحة الشرعية، وهذه هي التي ورد نص الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه أنه أباح لنا، من صيغها الحل، يعني أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم طعام الذين أحل لكم طعام وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا يدل على أنه مباح. ليس وكذلك نفي الجناح وكذلك نفي الحرج، هذه كذلك لأننا نحن قلنا أن الإباحة ذو الوجهين ولم يترتب عليه يعني الفعل لم يترتب عليه ذم ولا مدح شرع. ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوت آبائكم، ما ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المذنب، إذن رفع الجناح وكذلك رفع الجناح وكذلك رفع الحرج، فهذه كذلك من صيغ الإباحة. من صيغها كذلك من صيغ الإباحة الأمر، الأمر إذا اقترنت به يعني مثلا الأمر إذا اقترنت به قرينة تدل على أنه لي على أنه يحمل على الإباحة، وذلك كالأمر مثلا بعد كالأمر بعد الحظر، مع أن الأمر بعد الحظر ليس للضرورة صحيح، وسيأتينا أن الأمر بعد الحظر لا يرجع إلى المباح وإنما يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، هذا هو التحقيق. نعم أمر الله لم يتحقق. نعم نعم لا. نعم نعم هو مثلا من أمثلته وإذا حلفتم فاصطادوا، وكذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، لكن من أمثلته كذلك من أمثلة الأمثلة التي تدل على أن ذكرها ابن كثير في تفسيره عند قوله سبحانه وتعالى وإذا حلفتم فاصطادوا، يذكر المفسر لا يحضر المثال، لكن الصحيح اللي رجحه المحققون من الأصول أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه، فإذا كان مباحا قبل الحظر رجع إليه، وإذا كان يعني واجبا رجع إلى الوجوب، إذن يرجع إلى ما كان عليه. تفضل. صيغ النذر ذكرناها، الأمر إذا قلت به قرينة تحمله على الإباحة، نعم تصرفه عن الوجوب، لأن الأمر قلنا يحمل على الوجوب، لكن إذا ارتبطت به قرينة فالحكم للقرينة، قد ترتبط به قرينة فتحمله على الندب، وقد ترتبط القرينة فتحمله على الإباحة، فقال الله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا. قلنا هنا أن الاصطياد في الأصل كان مباحا، أن الاصطياد في الأصل كان مباحا، وبالتالي لا يكون واجبا بعد الانتهاء، كان واجبا قبل الإحرام فلا يكون واجبا كذلك بعد الانتهاء، إنما كان مباحا، أن الصيد كان مباحا قبل الإحرام فلا يكون واجبا بعده. صيغ الندب ذكرنا قلنا منها يعني صيغ التفضيل مثلا، قلنا من أن يرد من أن قلنا القرينة مثلا، قلنا القرينة التي نعم نعم هنا لباس لكم ما ذكر المصنف، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والطهور ماء والحل ميتة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم ورفع الجناح والإذن صحيح صحيح أظن الله بعد الحظ. نعم هذه كلها هذه صيغ الإباحة. صيغ الندب قلنا منها صيغة الأمر لذا ارتبطت بقرينة تحمل على الندب، مثلنا له بقول الله سبحانه وتعالى فكاتبوهم إن علمتم بهم خيرا، يعني الترغيب يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يشعر ذلك بالأمر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لو راجعتيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرض عقابا لو راجعتيه، كذلك عند الرسول كذلك التفضيل أن يكون هذا أفضل صيغة التفضيل، مثلا كحديث السنن من توضأ يوم من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ ومن يغتسل فالغسل أفضل، هذه أيضا يجعلونها من صيغ الندب. طيب إذا قلنا الإباحة، عندنا الإباحة الشرعية وهذه المقصود، عندنا كذلك الإباحة التي يسمونها الإباحة العقلية، الإباحة العقلية وهي التي تسمى كذلك بالبراءة الأصلية، أي هي الأشياء قبل ورود السمع وقبل ورود الشرع، يعني قبل أن يأتي الدليل هذه الأشياء مثلا، هذه التي يسمونها البراءة الأصلية والإباحة العقلية، وهي بعينها استصحاب التي يسمونها استصحاب العدم الأصلي، يعني استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عليه. أمثلة الفرق يعني مثلا من يعني الصحابة في تعاملهم بالربا، يعني في أول الإسلام كانوا يتعاملون بالربا وكانوا يشربون الخمر، هذا يشربونه بناء على ما كان مباحا في زمنه، لكن هل هذه الإباحة إباحة شرعية؟ لا، ليست شرعية. لماذا؟ لأنه لم يرد في الشرع دليل يدل، نص يدل على إباحة هذه الأمور، وإنما كانوا يعملونها بناء على العدل الأصلي، واضح؟ بناء على البراءة الأصلية، أن الأصل في هذه الأشياء هي الإباحة، وكذلك تعاملهم بالربا. الفرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية في ماذا؟ أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخ، لأن الإباحة الشرعية حكم شرعي، فرفعها إذا كانت المسألة مباحة ثم من الأول ثم رفعت هذه الإباحة يسمى هذا نسخ، بينما رفع الإباحة العقلية لا تسمى نسخ وإنما يسمى حكم جديد فقط، لأنها لم يكن لم يسبق فيها نص، واضح؟ إذن الفرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية ما هو؟ أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا، ورفع البراءة الأصلية والإباحة العقلية يسمى لا يسمى نسخا وإنما هو حكم جديد. لذلك قال المصنف: ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى نسخا كرفع إباحة الفطر في رمضان، واضح؟ الفطر في رمضان مثلا كان يعني لم يشرع أصلا، واضح؟ كرفع الفطر في رمضان في البداية كان والله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المساكين، كان في البداية يجوز لك وأنت قادر صحيح مقيم أن تفطر، واضح؟ أن تفطر ولا شعيك إنما عليك الفدية، واضح؟ ثم بعد ذلك هذه إباحة شرعية، لأن الله سبحانه وتعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. من الفاظ كذلك الإباحة، الفاظ أن مسألة تطوع، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، هذه كذلك من الفاظ الندل، فمن تطوع لأن فيه تفضيل، من تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. طيب، ثم هذه الآية، هذا الحكم وهو إباحة الفطر في نهاية رمضان للقادر المقيم المسافر رفع بقول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، واضح؟ فرفع هذا الحكم. إذن سمينا هذه الإباحة الشرعية التي كانت واردة نسميها نسخ، بينما وأما الإباحة العقلية ذلك وعلينا وطقنا فجر طعام المساكين فإنه منسوخ بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر. وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخا، لماذا؟ لأنها ليست حكما شرعيا بل عقليا، ولذلك لم يكن تحريم الربا ناسخا لإباحته في أول الإسلام لأنها إباحة عقلية، وكذلك لم يكن تحريم الخمر ناسخا لإباحته، لماذا؟ لأن الخمر لم يباح أصلا، وهكذا، واضح؟ وكذلك لم يكن تشريع مثلا قد يكون لم يكن تشريع الصيام رافعا لعدم وجوبه كذلك، ولم يكن تشريع الصلاة مثلا رافعا لعدم وجوبها، لماذا؟ لأن هذه أحكام شرعية جدية، يعني في البداية لم يكن الحج مثلا لم يكن في البداية واجبا، واضح؟ ثم شرع الحج، واضح؟ ثم شرع الحج، هذا تشريع الحج لا يسمى نسخا لإباحة، لأن تركه في البداية كان بناء على العدل الأصلي على الإباحة العقلية فقط. نعم؟ لا، نحن نتكلم عن يعني تركه أصلا، يعني قبل أن يرد الأمر به كان يترك الحج يعني بناء على إباحة عقلية، يعني لأن هذا الترك. لكن خذ مثلا أوضح منه الربا مثلا، كانوا يتعاملون بالربا، يتعاملون به تعاملا بناء على البراءة الأصلية وعلى الإباحة العقلية، لأنه لم يرد نص يبيحه، هم كانوا يتعاملون به، لم يرد نص يجعله حكما شرعيا، إنما كانوا يتعاملون به بمقتضى العادة وبمقتضى الحال، لأن هذا كان، ولم يرد نص شرعي يبيح لهم الربا، لاحظ ما ورد، مع ذلك كانوا يتعاملون به. بعد ذلك جاء دليل يحرم الربا، فمن انتهى فله ما سلف، واضح؟ وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا. لا نسمي تحريم الربا هذا نسخا، لماذا؟ لأنه لم يرد أصلا به حكم، لماذا؟ لأن النسخ هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي متأخر عنه، أو رفع الخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه، أن يرفع الحكم الأول ويثبت مكانه حكما آخر. واضح؟ بين هذا الإباحة الشرعية وما الإباحة العقلية في المعنى. نعم. طيب، لذلك قال المصنف رحمه الله: وقد دلت آيات من كتاب الله على أن استصحاب العدم الأصلي حجة على عدم المؤاخذة بالفعل حتى يرد دليل ناقل عن العدم الأصلي. يعني وردت أدلة فيها يعني قال الله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أنه ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لذلك مثلا قال المصنف أنهم كانوا يتعاملون بالربا، فلما نزل تحريم الربا خافوا من أكل الأموال الحاصلة منه بأيديهم. لاحظ قبل ذلك، واضح؟ قبل تحريم الربا، فأنزل الله في ذلك: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فانتهى فله ما سلف، فقوله فله ما سلف يدل على أن ما تعامل به من الربا على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة به، لأنه لم يرد لهم، لم يرد شرع، ولم يرد شرع، وإنما يخاطبون، إنما الخطاب يكون بعد ورود الشرع. نعم. ونظر ذلك قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فإن قوله تعالى إلا ما قد سلف في الموضعين استثناء منقطع، أي لكم ما سلف قبل التحريم على حكم البراءة الأصلية فهو عفو، أي معفو عنه. ونظائر هذا في القرآن الكريم كثيرة، ومن أصرح الآيات في ذلك يقول الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكذلك قول الله تعالى: فإنهم لما استغفروا لموتاهم المشركين فنزل قول تعالى: وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. ندموا على استغفار المشركين، فأنزل الله الآية مبينة أن ما فعلوا من الاستغفار لهم على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به حتى يحصل بيان ما ينهى عنه. واضح؟ إذن وهذا يعني يقول الله سبحانه وتعالى: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والآيات الواردة في مثل هذه المعنى، أي أن الأشياء الواردة قبل براءة الأصلية يعني أنه لا يعني أنه يجوز يعني أنه لا مؤاخذة على الإنسان في فعلها. طيب، عندنا مسألة وهي مسألة الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع، الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع، وهي كذلك يعني يسمون الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع، وكذلك يسمى كذلك هي الأصل في الأشياء الحظر أم الإباحة. كذلك من الأشياء هي الأصل في الأشياء يعني الأصل فيها هل هو الحظر أم الإباحة. كذلك من العناوين التي يعني يعنونون بها هذه المسألة. يقول المصنف رحمه الله: أعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث أن حكم الأفعال والأعيان يعني الأعيان أي الأشياء الذوات المنتفع بها، واضح؟ يعني الذوات المنتفع بها والأفعال هي أفعال الإنسان قبل أن يرد فيها حكم من الشرع فيها ثلاثة مذاهب. القول الأول أنها على الإباحة، واضح أن الأشياء قبل ورود الشرع سواء هنا الأشياء قبل ورود الشرع هي المحلية. يعني هل قبل ورود الشرع لم يأتيها دليل أصلا يعني لم نعلمه، يعني هي ورد فيها الدليل لكننا نحن لم يبلغنا هذا الدليل أو يعني اجتهدنا ومع ذلك لم نستطع أن ندرك إما بناء على عدم المعرفة بحقيقة هذا الشيء أو لم نعرف يعني دليل هذه المسألة أو أنها يعني هي مما سكت عنهم الشرع. طيب، قول الأول أنها على الإباحة، وهذا هو قول الجمهور، يعني مع أن المسألة فيها تحقيق سيأتينا إن شاء الله أنها على الإباحة. قال: وهو الذي يميل إليه المؤلف ابن قدامة، واستدل عليه بقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا ولا يمتن إلا بمباح إذ لا منة في محرم. وأن الله سبحانه وتعالى امتن على عبيده أن سخر لهم يعني هذا الكون وسخر لهم الأرض وسخر لهم الجبال وسخر لهم هذه الأشياء وأنه أكرم بني آدم. قال: ما دام الله سبحانه وتعالى امتن علينا بهذه الأشياء فهذا دليل على أنها مباحة لنا، يباح لنا أن نفعل بها ما نشاء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمتن على عباده بما حرم عليهم. وكذلك استدلوا كذلك بالصيغ الحصر الواردة في الآيات يعني لدلالة الحصر بمفهوم الحصر، يعني الآيات التي ظاهرها أن الله سبحانه وتعالى حصر فيها المحرمات. قالوا: وما سوى هذه يعني الأشياء المحصورة هنا ما سواها هو مباح. ومن قول الله سبحانه وتعالى: قلنا ما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقول على الله ما لا تعلمون الآية، يعني هذه الآية تكارك قول الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أحيي لي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وهو النبي لغير الله الآية. وكذلك إذن وكذلك قول الله سبحانه وتعالى قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم لا تشركوا بالشيء وبالوالدين إحسانا من الآيات. إذن قالوا صيغ الحصر الواردة في هذه الآيات تبين يعني المسائل المحرمة، فمفهوم هذا الحصر ما هو؟ أن ما ليس محصرا هنا، أن هذه الأشياء التي لم تحصر هنا أنها مباحة. طيب وكذلك استدلوا كذلك بالحديث الذي ورد في الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. طيب المذهب الثاني كذلك أن هذه المسألة أنها على التحريم حتى يرد دليل الإباحة. هؤلاء ماذا قالوا؟ هؤلاء استدلوا دليل من العقل، يعني قالوا أن الأصل أن الإنسان نعم هو مستخلف في هذه الأرض لكن لا يجوز له التصرف فيها. لماذا؟ لأنها ليست ملكا له، لأن هذا إنما هو ملك لله سبحانه وتعالى، والتصرف في ملك الغير لا يجوز إلا بإذنه. التصرف في ملك الغير لا يجوز إلا بإذنه، وما دام لم يأتنا إذن، لم نجد إذنا للتصرف فلا يجوز لنا أن نتصرف فيها. يرد عليهم ماذا؟ يجيب الأولون عليهم بماذا؟ بالقول بأن التصرف في ملك الغير نعم لا يجوز، لكن ما هي الحالة التي يكون التصرف في ملك الغير لا يجوز فيها؟ إذا كان هذا التصرف يلحق به ضررا، إذا كان التصرف في ملك الغير يلحق به ضررا، أما إذا كان لا يلحق به ضررا يجوز التصرف ويجوز التصرف فيه. والله سبحانه وتعالى تقدست أسماؤه يعني منزه عن أن يلحق خلقه به ضررا جل جلاله. إذن الله سبحانه وتعالى منزه عن هذا، بالتالي قالوا يعني أجاب الأولون عن دليل أصحاب القول الثاني الذين قالوا بالتحريم. القول الثالث هو التوقف في المسألة، وحقيقة القول التوقف في المسألة هو قول قريب، هو قالوا نتوقف حتى يأتينا حتى يرد دليل من دليل الحكم. ثم في حالة التزاحم، وربما تكون الحالة التي ذكرها يعني أخونا هي من حالة التزاحم، ولذلك هي تحتاج إلى فقه ونظر، وليس فيها يعني قد لا يكون فيها حكم يعني مضطرب، وإنما لكل نازلة يعني حكمها الله. طيب قلنا إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة، كأكل الأعشاب السامة القاتلة، نعم كأكل الأعشاب السامة القاتلة وهذه الأمور والسم الصحيح، وإما أن يكون فيها نفع محض ولا ضرر فيها أصلا لا ضرر، وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة. فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها، أو كان ضررها أرجح من نفعها ومساوي اللي هو فيها حرام، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، واضح؟ طيب إن كان نفعها خالصا لا ضرر له، أو معه ضرر خفيف والنفع أرجح منه، فأظهر الأقوال الجواز. إذن واضح الصورة؟ ثم قال المصنف أن المصنف أشار إلى هذه الأشياء، أن الأشياء المنتفع كأنه أشار إليها التقسيم للأشياء المنتفع بها. إذن واضح المسألة، هو إما أن يكون فيها ضرر محض هذه محرمة، إما أن يكون ضررها أكبر كذلك محرمة، فيها نفع وضرر لكن الضرر أكبر هي محرمة. الخمر الآن مثلا قد يكون يقول شخص أن فيها نفع، مثلا التدخين أو بعض المخدرات قد يكون فيها نفع، مثلا أنها تقوي الإنسان، أنها تنمي القدرات الذهنية، منشطات تساعدك، هذا قد يقول لك هذا نفع مثلا، إذا أثبتت هذه الأشياء نفع، لكن الضرر الحاصل أكبر وبالتالي وهكذا مثلا. طيب وإما أن يكون فيها نفع، وإذا كان فيها النفع المحض هذه واضحة، إذا كان فيها أنها مباحة، إذا كان إذن الضرر أكبر، الضرر المحض محرمة، الضرر أكبر محرمة، الضرر المساوي كذلك محرم. لماذا؟ لأن أيضا الشريعة مبنية على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة أيضا كلية مستقرة من الشريعة، أنه قبل أن تجلب المصلحة تدرأ المفسد، لذلك إذا تساوى الضرر والمصلحة يعني لا نرتكب المصلحة من أجل أن نفعل الضرر يعني مساويا، مثل القيام بضرر كذلك مساوي، لأن جلب المصلحة هو مقدم على يعني ضرر المفسدة مقدم على جلب المصلحة، أن تدرأ المفسدة هذا أولى من أن تجلب المصلحة. نعم. وكذلك أما النفع فإن كان النفع المحض هي واضحة، وكذلك إذا كان النفع يعني أكثر والضرر الموجود يعني لا يؤبه له، يعني ضرر خفيف لا يؤثر في هذا النفع الحاصل، فيكون أظهر الأقوال هو الجواز، وبالتالي تكون مباحة. نعم ليس مباح، لأن جلب لأن ضرر نفسه أولى من جلب المصلحة، فإذا تساوى الضرر والمباح نقدم نترك الضرر ولا نرتكب المصلحة خوفا من الوقوع في الضرر المفسدة. نعم. طيب عندنا مسألة كذلك المباح، ونحن قلنا المباح هو مأذون الوجهين، كيف ما إليه المسألة، نحن قلنا المباح هو مأذون الوجهين، هو حقيقة أيضا ما ذكرناه في المندوب من أنه يعني قد ينقلب إنما هو باعتبار الجزء وقد ينقلب بالكل لأن يكون واجبا، كذلك النوى المباح، هو حقيقة المباح إنما يرد على الجزئيات لا على الكليات، وإنما يرد كذلك في بعض الأوقات لا في جميع الأزمنة. نأخذ مثال مثلا المباح، الأصل مثلا أن الإنسان مثلا يندب يجوز له يباح له أن يترك الطعام في بعض الأوقات، هذا يباح للإنسان مثلا، وأن يباح ذلك إدارة من الأئمة يباح له صح، لكن ليس له أن يترك الأكل، يعني الأكل هو بالأصل بالنظر إلى الجزء يجوز لك أن تترك الأكل، يعني الوقت الذي لا تشتهي يباح لك الأكل، إذا كنت لا تشتهي الأكل لا يجب عليك، يباح لك أن تأكل ويباح لك كذلك أن تترك الأكل، واضح؟ هذا في جزء، لكن أن تترك جنس الأكل وكذلك أن تتركه في جميع الأزمنة هذا لا يجوز لك، يصبح واجب، ليس لك أن تترك جنس الأكل، واضح؟ أن تترك جنس الأكل هذا ليس واجب، إذن هنا المباح انقلب باعتبار الكل وليس باعتبار الجزء إلى الوجوب، واضح؟ هذا باعتبار الكل وليس باعتبار الجزء، لأنه هو بالحقيقة باعتبار الكل إنما هو مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، وإنما المباح إنما هو وارد على الأفراد وفي جزئيات، إنما يرد في جزئيات، واضح؟ هذا مثال مثلا للمباح ينقلب إلى واجب. عندنا مثلا مثال مثلا للمباح ينقلب إلى مندوب باعتبار يعني للإنسان يندب للإنسان إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه أن مثلا إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه أن يرى الله سبحانه وتعالى أثر هذه النعمة على عبده فيعني يلبس يعني لباسا حسنا لأن الله سبحانه وتعالى طبعا هذا إذا كان يعني لا ليس القصد من الكبر والبطر والخيلاء لكن أن يلبس مثلا جنس الطيبات مثلا يعني هذا يندب الإنسان مثلا أن يأكل من الطيبات ويعني الطيب ويعني كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله طيب دون طبعا إسراف ودون مغالاة ودون تبذير طيب إذن هذا يندب للإنسان لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق للذين آمنوا من حياة الدنيا طيب وكان يعني ما شاء أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وأن من شكر النعمة كذلك ما قرر العلماء أن من شكر النعمة أن يظهرها الإنسان كذلك يعني عليه وأن يتحدث بها واضح؟ طيب هذا يعني الانبساط في الطيبات هذا يندب لكن يجوز الإنسان أحيانا أن يترك الانبساط في الطيبات لكن الامتناع كليا يمتنع الإنسان عن جنس الطيبات وأن يمتنع مثلا عن ويأخذ نفسه مثلا بالتقشف الشديد هذا يكون باعتبار الكل في جميع الأزمنة يكون مكروها يكون مكروها لأن فيه رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مكروها واضح؟ كذلك عندنا مثلا يعني أيضا هذا إذن هذا مندوب تحول أو مسألة مندوبة ومع ذلك يباح تركها أو مباح مثلا وهو مندوب ومع ذلك باعتبار الكل ينقلب باعتبار الكل إذا تركه الإنسان باعتبار الجزء هو يباح له الترك لكن باعتبار الكل ينقلب إلى الوجوب نعم تفضل هذه المفسدة هذه تدخل في باب يعني دفع على المتقين بارتكاب أدناهما ربما هذه مسألة معها ربما يعني توسيل من وسائل الضغط وأن الإنسان يرتكب هذه المفسدة ربما ليدفع عنه كذلك مفسدة أكبر هذا هو وبالتالي ينبغي أن يوازن بين هذه المفسدة وبين المفسدة الأخرى واضح يعني المفسدة المتوقعة وهذه المفسدة نعم لأن الله سبحانه وتعالى نعم وذلك الظاهر والله على ما نعم هذه ربما نتركها نعم إذا نعم نعم طيب إذا قلنا عندنا كذلك يعني السماع مثلا يعني سماع اللهو مثلا المباح كالتنزه والسياحة في أرض الله واللهو المباح والسماع مثلا المباح سماع بعض الأناشيد مثلا هذه مسألة مباحة باعتبار الجزء لكن باعتبار الكل أن يكون ديدا الإنسان مثلا دائما هو السماع ودائما التنزه ودائما ينقلب باعتباره في جميع الأوقات يعني ينقلب بحق إلى مكروه يعني مسألة مكروه يعني الإصرار أن يكون الإنسان دوما هو يعني مشتغل بهذا السماع ومشتغل بهذه الأشياء مثلا ودائما يتنزه ينقلب كذلك بحقه إلى مكروه كذلك سامحني أنهي النقطة كذلك أيضا قد ينقلب كذلك المباح إلى محرم باعتبار مباح بالجزء كذلك ينقلب إلى محرم بالكل مثلا وطء الرجل لأهله مثلا لزوجته يباح له مثلا أن يترك الوطء مثلا أن يترك الوطء في بعض الأزمنة وبعض لكن أن يتركه بالكلية مباح بالجزء يجوز له لكن أن يمتنع عن الوطء وأن يتركه في جميع الكلية وفي جميع الأزمنة هذا يكون محرم إذا انقلب المباح هنا أيضا مسألة مباحة يجوز له تركها إلى مسألة محرمة باعتبار الكل لأنه صار في ضرر على الزوجة وصار في وبالتالي إذن هو من المباح إنما يريد أي مسألة نبه عليها الإمام الشاطبي رحمه الله هي مسألة يعني دقيقة واستحضارها أيضا يفيد أن هذا إنما هو باعتبار أن المباح إنما يريد على الجزئيات وأما باعتبار وبعض الأوقات فقط وإنما باعتبار الكليات والأزمنة وجميع الأزمنة إنما هو إما أن يكون مطلوب الفعل مندوبا أو واجبا أو مندوبا أو مطلوب الترك محرما أو منهيا عنه واضح ذلك أن الشرع أن الله سبحانه وتعالى يثيب أن المباح لا ثواب عليه وأن الندب فيه ثواب كذلك الواجب والمحرم عليه الحرم فكأن المباح هو أقرب إلى حالات استثنائية والله أعلم وإلا من نظر إلى الكل إنما هو إلى الكليات، إنما هو طلب الفعل وجوبا أو ندبا، أو طلب الترك تحريما أو كراها. واضحة المسألة؟ نعم، هذه مسألة واضحة. تفضل. باعتبار الكل. نعم، المباح قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها، وكذلك باعتبار الكل وقد يكون محرما. نعم، باعتبار الكل. باعتبار الكل، يعني هو بالجزء مباح، هو بالجزء مباح، لكن باعتبار الكل. في حق شخص واحد، نعم قد نعم انقلب. نعم صحيح، ذلك هو قلنا ما هو باعتبار الجزء، ما باعتبار الكل. إذا كان سيلحق الضرر وسيلحق الضرر يكون محرما، مع أنه كان مباحا مثلا الأصل، لا أنه أيضا يصير محرما، يعني الزواج بقصد الضرر يكون محرما. نعم نعم نعم. طيب عندنا، إذا واضح المسألة، عندنا مسألة هي هل المباح، هذه يعني لا يرد تحتها شيء، أن المباح يعني هل المباح مأمور به أو غير مأمور به. جمهور الأصولين على أن المباح لا يدخل في جنس المأمور، واضح، لأنه مأذون الفعل ومأذون الترك. أن الأمر مجرد يفيد الإباحة، من أجمل الشرف. والله لا أذكر يعني دليلهم، أذكر يعني القائلين بالندب قالوا لأنه قائل بالندب قالوا لأنه أدنى مراتب الطلب، لأن المندوب قالوا نحمل الأوامر الواردة على المندوب لأنه هو أدنى مراتب الطلب فدخوله متحقق، ولا نحمله على الآخر لأن دخوله ليس بمحقق. ربما هؤلاء أيضا قالوا أنه يفيد الإباحة، ربما يعني استدلالا ببعض الأوامر التي وردت في الإباحة، أنك إذا نظرت في النصوص الشرعية وجدت بعض الأوامر وذلك دلت على الإباحة، وإذا حللتم فاصطادوا، ربما يعني أصحاب هذا القول يعني طردوا هذا، وربما قالوا أنه يفيد يعني كذلك أن الإباحة، إذا كانوا يقولون أن الإباحة أمر يقولون أن الإباحة كذلك هي أدنى مراتب الطلب، وبالتالي أنه يحمل عليها، نحمله عليها أولا، ويكون حمله على الندب أو الوجوب إنما هو للحقيقة ربما. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله المكروه، والقسم المكروه هو ما تركه خير من فعله، وقد يطلق ذلك على المحظور وعلى ما نهي عنه نهي التنزيه فلا يتعلق بفعله عقاب. المكروه في اللغة اسم مفعول كرهه إذا أبغضه ولم يحبه، فكل بغيض للنفوس فهو مكروه في اللغة، ومنه قوله تعالى كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، وقول عمرو بن قنابة ويقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيحي، وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. يعني إذا المكروه يعني في اللغة هو يعني ضد المحبوب، هو يعني ما البغيض إلى النفوس. طيب، وكما قال المصنف رحمه الله، وهو في الاصطلاح كما يعني يأتينا تعريف الاصطلاح، أنه هو ما تركه خير من فعله، أو هو نقول ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، أو هو يعني بصفة أوضح ما نهي عنه نهيا غير جازم، ما نهي عنه نهيا غير جازم، هذا هو المكروه. بالتالي نحتاج بما نحتاج بالقرائن التي تصرف النهي من الحرام إلى الكراهة، واضح؟ فإذا ورد نحن عندنا النهي يحمل على الحرمة، واضح؟ فإذا صرفناه من الحرمة إلى الكراهة دل هذا على أن ذلك النهي هو نهي غير جازم، وبالتالي نحمله على الكراهة، وإذا كان جازما نحمله على الحرمة. إذن المكروه هو ما نهي عنه نهيا غير جازم، بحيث أنه لم يرتب الإثم ولا عقوبة على فاعله. نعم. طيب، إذن وإن شئت قلت كما قال المصنف هو ما نهي عنه نهيا غير جازم. المكروه كذلك قد يطلق على المحرم، قد يطلق على المسألة المحرمة مسألة أنها مكروهة، وهذا يرد في اصطلاح الشارع كثيرا، يعني في خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم يرد فيما كثيرا المكروه بمعنى المحرم. ولذلك من الخطأ الذي قد يقع فيه طالب العلم بأن يحاكم مثلا مصطلحات الشرع إلى مصطلحات الحادثة. هذه المصطلحات مثلا المكروه والمحرم هذه مصطلحات يعني استقراها العلماء، واستقراء يعني أغلبي، بعضها استقراء أغلبي وبعضها فعلا استقراء كلي ومضطرب، لأنه قد تنخرم بعض هذه الاستقراءات. يعني مثلا يعني حينما قول الله سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروه، هذا ذكر الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر بعض المسائل المحرمة المجمع على تحريمها. نعم، لذلك ورد في اصطلاح الشرع أنه يرد المكروه بمعنى الحرام. لذلك ينبغي الإنسان يعني إذا وجد يعني لفظ الكراهة في الوحي أن يتأنى حتى يعرف هل هذه هي الكراهة المرادة عند الأصوليين وهي كراهة التنزيه، نترك الإنسان تنزيها، أم هي كراهة التحريم. ويرد كذلك هذا في كلام السلف، لذلك حتى الإمام مالك رحمه الله كثيرا ما يذكر عنه أنه يقول في مسألة أكرهها. نعم، وروي كذلك عن غير هذا عن غيره من السلف، ربما مع أنهم يرون حرمتها إلا أنهم كانوا يتورعون عن لفظ التحريم، لأن المسألة لا قد لا يكون لديهم فيها دليل قطعي، ومع ذلك قامت لديهم من الأدلة الظنية التي تفيدها، مع أنهم سبحان الله كثيرا ما يتركون بعض المسائل ويقولون فيها لا أدري ويقولون أكره ويتركون التحريم، وقد قامت لديهم فيها من الأدلة ما لو قام عند أحدنا اليوم لجعلها من القطعيات، لكنهم لكن لورعهم وأنهم يتأنون حتى يجمعوا الأدلة وينظروا في المسائل. لا نظن هذه مسألة ينبغي التنبيه لها، أن السلف رحمه الله حينما يقول الواحد لا أدري أنه ليس لديه علم في هذه المسألة إطلاقا، لديه علم لكن هذا العلم الذي لديه لم يعني يطمئن إليه حتى يفتي. مسألة حصول العلم في المسألة ومسألة حصول فتوى يعني هذه مسألة يعني ليست كل مسألة حصل لديك علم بها أمكنك أن تفتي بها. الفتوى تحتاج إلى معرفة واقع ومعرفة تحقيق ومعرفة مسألة ونظر وتأني، واضح؟ ومعرفة العادة ربما تكون مبني على العادة والعرف وعادات الناس، واضح؟ لذلك نحن ربما إذا وجدنا أن أحد سلف قال لا أدري نظن أنه لم يكن لديه علم بالمسألة بتة على غير ظاهر، والله أعلم. لديهم من العلم لديهم علم بها، لكن هذا العلم يعني لا لن يحصل عندهم من القطع به حتى يجعلهم يعني يفتون بها. يعني هذا خلاف عصرنا الله المستعان، أن طلبة العلم يعني مسألة أزمة، هذه من مداخل شرعية طلبة العلم والمسألة أن لا أدري غابت، لا أدري غابت، وهذه إشكال يعني حقيقة، يعني غياب لا أدري يعني هو إشكال، وخاصة في الفتاوى التي يعني تكون من بعيد عن طريق اتصالات أو بالهاتف يتصل شخص بشخص مباشرة يعني يفتيه دون نظر، أو تكون عن طريق الإنترنت وهذه تأتي بها كوارث، أو عن طريق الفضائيات، لأن الفتوى ليست حكما شرعيا فقط، معرفة الحكم الشرعي هذه مسألة، لأن مدرك تنزيل الفتوى على الواقع قد يكون وتحقيق المناط قد يكون أهم، يعني الاطلاع عليه أهم، لأن الفتوى لا بد لها من الركنين، معرفة الحكم الشرعي ومعرفة الواقع الذي تنزل عليه. ولذلك من الخطأ مثلا لذلك حتى يقول الشاطبي أن كل نازلة هي نازلة ولو سبقت لها نازلة أخرى، ولذلك يعني ولو سبقت لها نازلة إلا أنه قد يكون ينبغي أن تدرس على أنها نازلة جديدة ولو سبقت. لذلك جعلوا يعني حتى أن يعني أن أقوال الفقهاء مثلا من مثلا في دراسة النوازل أن نقرأ هذه النازلة وأنه وقعت فأفتى بها فلان، فيسأل شخص فيقال أفتى فلان بها، جعلوا هذا من مواطن الضعف التي يعني دخلت إلى فقهنا وأخذ المسلم. إلا يعني كل نازلة ينبغي أن تنظر، لأن العادات والألفاظ ألفاظ أهل المغرب وألفاظ المنطقة لا تكون هي ألفاظ تونس وعاداتهم والعوائد، مسائل يعني كثيرة تحكم الفتوى. لذلك هذه المسألة يعني مهمة، أن الإنسان ينبغي له، ليس طالب العلم ينبغي لا يكون جريئا في الفتوى. نعم الله رضى أعلم أنه يكون جريئا مثلا يعني في في في في أثناء دراسته يتجرأ في نقاش الأقوال، وهو يدرس يتجرأ في نقاش الأقوال، لأن هذا ينمي لديه الملكة الفقهية، يتجرأ في نقاش الأقوال وفي عرض المسائل وفي ويتجرأ حتى أن يقول وهو يدرس أن يقول قول هؤلاء ليس براجع، لأن هذا ينمي لديه، يكون جريئا في يعني مثلا في الدراسة، لكنه جبان في القول وفي إداء الفتوى، في الفتوى يكون جبان، ولكن في مدارستي وفي اختياري وفي ترجيح بين لا بأس بقليل من الشجاعة أيضا حتى تتنمى لديه الملكة الفقهية، واضح؟ لكن في الفتوى وإلزام الناس القول لا بأس بكثير، بل لا بد بكثير من الجبن، لأن المسألة مسألة دين، يعني القول في دين الله سبحانه وتعالى هو خاطئ. لذلك نستغرب سبحان الله بعض الناس يكرر دائما أنه داعية وأنه ليس بمفتي، وعلى ذلك تجده يعني الفتاوى هو يفتي كثيرا، ومع ذلك يكرر أنا لست داعية إنما لست مفتي ولست عالم إنما أنا داعي. طيب ومع ذلك هو يفتي يعني كل المسائل يفتي فيها ويتكلم في المسائل الكبار. طيب ما دمت لست مفتيا وتدعو يعني اترك يعني الحديث المسائل الكبار واشتغل بمسائل الرقائق والمسائل التي تقرب الناس من ربهم وتحدث بها المسائل لا إشكال، لكن هو يتكلم في مسائل الواقع، يعني يتكلم في مسائل الواقع ثم تجده وهو يتكلم فيها إنما أنا داعية ولست الله مستعان. نعم لا لا لا يمكن. نعم المكروه لا بد أن يكون ورد في الدرس. لا المكروه لا بد فيه لا هو حكم من الأحكام التكليفية، لا بد الكراهة لا بد أن يكون فيها حكم شرعي، لا بد أن يكون يعني مثلا مما كرهه الشرع، واضح؟ ليست مثل ليس مثل الإباحة، واضح؟ لا بد فيه من شرعي كمان يعني في الإجابة، واضح؟ لا هذه مصلحة المفسدة هذه تنقل المسائل، هذه تنقل حتى الواجب مدخل، ولذلك المصلحة المفسدة إنما في حالة الضرورات وفي حالة الحرج والتزاحم، يعني الواجب قد يعني تفعله المفسدة يعني فعل الواجب إذا كان ستبني عليه مفسدة أكبر من هذا الواجب ومحرم يعني تجعلنا نتركه، وكذلك العجز وكذلك هذه في حالة مصلحة المفسدة، هذه حالة أخرى نحن كمان في الحالة يعني العجز. نعم المكروه بمعنى يعني يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها لأشياء التي نعم هذا مثلا هذا ربما يعني هذا ربما يحمل على الكراهة التنزيه أولى، اللهم إلا إذا كان يعني الاستمرار فيه ويعني باعتبار الكل، وأما باعتبار الجزء يعني كثرة إضاعة أو هكذا يحمله الأصوليون، يعني هذا المثال مثل الأصوليين بالمكروه كراهة تنزيه، مع أنه قد يفهم أيضا منه كراهة التحريم إذا كان الإكثار وخاصة القيل والقال، يعني هذا يدل على الإكثار، يدل كذلك إضاعة المال، هذه كذلك مسألة يعني أن يباع الإنسان ماله بالتدين هذه مسألة محرمة. وردت يعني أمثلة يعني المسائل التي ذكرت قبل قلص كل ولا تقتلوا أولادكم كل ذلك يعني المرح في الأرض والاختيال والفخر يعني الكبرياء الناس، هذه المسائل هذه المسائل محرمة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ذكر أنه كيها، ومسائل محرمة هي كلها يعني مكروهة، يعني يرد يعني لأن المحرم نعم لأن المحرم يرد، لكن المسائل المكروه كراهة نحن عندنا المكروه قسمان، المكروه كراهة التحريم وهذا يعني الفقهاء يعني جمهور الفقهاء يسمونه محرم، وعندنا المكروه كراهة التنزيه وهو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، وهذا من أمثلته مثلا يعني الشرب قائما مثلا، يعني عند من يقول بأن، عند من يقول أن النهي إنما هو، طبعا المسألة فيها خلاف، لكن مثلا عند من يقول أن النهي إنما هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما إنما هو للتنزيه فقط، لأنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وكذلك النهي عن الشرب من فم القرب، وكذلك النهي عن بعض المسائل هم ما يروى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها، وكانت هذه المسائل مسائل آداب ومحاسن، يعني وتركها من محاسن العادات، فيجعلها تدخل في باب المكروه كراهة التنزيه ولا تدخل في المكروه كراهة التحريم. على أن الأحناف كما ذكرت لك حتى اجتناب المحرم عندهم المحرم قسمان، المحرم يعني كراهة، عندهم المحرم بنص قطعي وهذا يسمونه حرام، وعندهم المحرم يعني بدليل ظني وهذا يسمونه مكروه كراهة التحريم، كراهة التحريم هذا خاص بالأحناف. نعم لا لا كل أصولي لا لا هو شوف كراهة التحريم هذه غالب الأصولين إنما يستخدموا الأحناف، يعني الأحناف يجعلون الأحكام التكليفية يجعلونها مثلا يجعلونها سبعة بالنسبة للأحناف، أن الفرض لأنه ثبت بدليل قطعي، والواجب لأنه ثبت بدليل ظني، والمندوب والمباح والمكروه كراهة التحريم الذي ثبت بدليل قطعي هذا يقابل ما يقابل الفرض، والمكروه كراهة لا المحرم لا أقصد المحرم هذا يقابل الفرض، والمكروه كراهة تحريم، والمكروه كراهة تنزيه، يعني هذا عند الأحناف. إذا قلنا الفرض والواجب الفرض عندهم لأنه ثبت بدليل قطعي، والواجب الثابت بدليل ظني، والمندوب والمباح والمحرم والمكروه كراهة التحريم والمكروه كراهة التنزيه، بينما الجمهور لا يقسمون المحرم إلى محرم ثابت بدليل قطعي والمحرم ثابت بدليل ظني، وإنما يسمون كله محرم، لكن في الكراهة أحيانا يلجأون إلى أن يبينوا هذه الكراهة، لأنه ورد هل هي كراهة تنزيه أم هي كراهة تحريم، لأن الكراهة وردت عندنا أحيانا في اصطلاح الشارع بلفظ التحريم، فيبين أحيانا هل هذا الشيء المكروه هل هو كراهة التحريم. على أن لديهم أيضا تقسيم آخر أحيانا يسمونه الكراهة المذهبية، يعني الأشياء التي كرهها المالكية ولم يكرهها غيرهم فيجعلون هذه المسألة يقول هذا مكروه مذهبي، واضح، لأنه إنما هو اختيار المالكية مثلا أنها مكروه، بينما اختيار الآخرين أنها ليست بمكروه. هذه من أمثلتها مثلا خذ البسملة مثلا والتعوذ عند المالكية مثلا، وكذلك القبض مثلا عند المالكية مثلا، هذه كلها مكروهات في المذهب، لكن ها نعم خلاف نازل جدا جدا، يعني لأن هذه أيضا مخالفتها صريحة للسنة، يعني مع أن لهم عذرهم ولهم دليل، يعني هذه المكروهات مثلا هي مكروهات حتى يسمونها كراهة مذهبية لأن اختص بها هذا المذهب. نعم هذا هو الظاهر في بعض أفعاله الصحابة، هو الظاهر أننا ما قلنا في الواجب نقوله في المندوب، قصدوا هذا هو الظاهر من فعلهم وخاصة من فعل يعني علماء الصحابة الذين كانوا يقتدى بهم، أنهم كانوا يقصدون في فتاوهم وفي أفعالهم أن يبينوا للناس أن هذه المسألة محرمة وأن هذه المسألة مكروهة، وحتى إذا تأملنا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشريعه يتبين لنا أيضا أنه يعني أنه ترك فعل أشياء يعني بعد أنها عنها ليبين أنها ليست بمحرمة وإنما هي مكروهة، وهذا هو اللي يظهر فعل الصحابة الذين حينما نتأمل أقوال الصحابة الذين يقتدى بهم نجد أن هذا وارد، فعل عبد الله بن مسعود أنه ربما ترك بعض الأشياء ليبين أنها ليست بواجبة، وفعل بعض الأشياء ليبين أنها ليست بمحرمة، هذا وارد يعني له حضور، قصدوا هذه الأشياء، يعني الشاطئ اللي نبه على هذه المسألة أنهم قصدوا بيان هذه المسألة، لكن أيضا تجد أن عندهم أيضا من كذلك الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن الاستجابة ما يجعلهم لا يسألون أيضا أحيانا هذا السؤال. وقل لديك مثلا يعني عبد الله بن عمر لما روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فهم ابنه أن هذا النهي أنه يعني في هذا العصر طرأت بعض الأشياء تجعل المنع وارد، فقال والله لنمنعه، واضح لأنه لما طرأ على الناس، فجعل أن هذه المفاسد التي طرأت يعني لم تكن بالعصر الأول تجعل ينبغي. فماذا فعل؟ سبه سبا يعني ما رأيت سبه مثله. وكذلك لما نهى عن الخذف، مع أن هذا النهي إنما لأنه إنما هو محمول عندهم على الكراهة، يعني النهي عن الخذف، لكن عبد الله بن قال والله لا أكلمك أبدا، يعني حدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف. فكان عندهم من، وهذه المسألة حقيقة ينبغي الإنسان أن يشعر ذلك، يعني ترك المكروه، لأنه هو سبحان الله المكروه المندوب مقدم للواجب، هي ترك الإنسان المندوبات أوشك أن يترك الواجبات، والمكروه هو مقدم للحرام، فإذا ترك اقترف الإنسان المكروهات أوشك أن يقع في المحرم. ولذلك من الخطأ أن يقع في بعض المفتين مثلا بمجرد أن يأتيه الإنسان يقول له هذا مكروه، وكأنه أنا والله أعلم أرى هذا رقة في الدين، وكأنه يعني ما دام مكروه يعني وليس افعل، من الإصرار على المكروه قد يكون محرم، وفعل المكروه أيضا رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أيضا يعني يجعل من الجنس المحرم الكبير. إنما هي المسألة والله أعلم أنه يعني أن الإنسان هو حتى هذه تقسيمات الأحكام الشرعية التكليفية من حكمها كما يقول العلماء أن الإنسان تطرأ عليه حالات فينتابه حالات فتور، فإذا أصابه الفتور لا يقصر، يعني إذا أصابه الفتور يعني يتمسك بالواجبات ويترك المحرمات، لأنه في حالة فتور، وهي أشياء تمر للنفس البشرية أنه يصيبها فتور ويصيبها كسل وتعرض لها من الشهوات ما لا تستطيع أن تجاهد، أن يجاهد الإنسان نفسه فيتركه. ولذلك جعل الحرام اترك المحرم، واضح الحرام وفعل الواجب هذا لا يقصر عنه، ولذلك جعل الإثم فيه كبيرا. ثم إذا يعني يعني الإنسان يعني واصل في حفظ الواجبات وداوم عليها وصبر وزالت عن هذه مرحلة الفتورة مرحلة الشدة التي تمر به يبدأ يفعل المندوبات. لذلك هذه من لأن الإنسان طبيعة النفس البشرية من الحكم، وأن الإنسان أيضا قد يمرض وقد يسافر لا يستطيع أن يفعل كثيرا منها، لا يستطيع أن يفعل المندوبات لها والواجبات، فيبقى المندوبات ويبقى محافظ الواجبات، وقد ينزل أيضا به من الفتن ومن البلايا في المسائل التي لا يستطيع أن يكف عن ترك المكروهات، فيكتفى في حاله بأن لا يقترف المحرمات. هذا والله أعلم هو الذي نحتاجه الآن، يعني الإنسان في زماننا إذا صبر عليه يعني أوتي خيرا كثيرا، الله المستعان. طيب إذن هذه المسألة واضحة. طيب قال المصنف رحمه الله والأمر المطلق، يعني الأمر المطلق ما هو؟ هو الأمر الذي لن ترتبط به قرينة تحمله على الندب أو تحمله على يعني لن ترتبط به قرينة تحمله على الوجوب أو تحمله على الندب، يعني أمر لم نستطع أن نعرف هل هو أمر جازم أو أمر غير جازم، إنما هو أمر مطلق. قال لا يتناول المكروه، قال لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب، ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه، وإذا قلنا أن المباح ليس بمأمور فالنهي عنه أولى. نحن عندنا مسألة كما بين المصنف، قال أن المأمور به يعني هذا الشيء مأمور به، لكن بعض جزئياته ورد النهي عنها نهي تنزيه أو التحريم، يعني هو هذا الجنس شيء هذا الشيء مأمور به، لكن وردت في بعض المسائل هاي المسائل نهي عنها إما نهي تنزيه وإما نهي تحريم، لا يكون ذلك النهي داخلا في جنس لا يكون ذلك النهي داخلا في المأمور به، لماذا؟ لأن النهي هو ضد الأمر، والشيء لا يدخل في ضده. يعني أنا مثلا ما أقول مثلا الصلاة تحية المسجد، طيب إذا دخل الإنسان المسجد وقت نهي، طيب بعد العصر، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هو هذا الإنسان هنا في هذه الحالة مأمور بالصلاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، طيب ودخلت وقت نهي، هل يكون يعني هذا الأمر هنا اجتمع عندنا الأمر ونهي، طيب فإذا دخل المسجد وقت النهي فتلك الصلاة المنهي عنها لوقت النهي لم تدخل في الأمر، لماذا؟ لأنه وردت مضادة بين الأمر والنهي، ونحن وقع عندنا تعارض في مسألة الأمر ومسألة النهي، عندنا أمر ونهي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر مثلا، وأمر بالدخول بالدخول، فهل يكون هذا النهي داخلا في المأمور أم لا يكون داخلا في المأمور؟ قال لا يكون داخلا في المأمور. لماذا؟ لأن الأمر هو ضد النهي، يعني هذا هو قول الجمهور، وبالتالي يجمعون بين هذه بأوجه من أوجه الجمع. إما ما يفعل المالكي مثلا فيقول هنا نقدم النهي عن الأمر، أن النهي يقدم على الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقالوا وأيضا لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، تأتي أيضا عندنا هذه القاعدة، وبالتالي يعني هكذا، يعني هذا هو ترجيح المالكية. قالوا أن النهي، وحتى أيضا يعني أيضا هذه المسألة بحثها شخصان تيم بقيد، يعني أيهما أخطر، يعني ترك فعل المحرمات أم ترك الواجبات؟ يعني هذا نظر أن يترك الإنسان الواجب أو يفعل المحرم، أيهم أخطر؟ والله أعلم أن يعني ترك لا هو فعل، نحن نبحث في فعل المحرمات، يعني الإنسان نهي عن اقتراف المحرمات وأمر بفعل الواجبات، وهذا الشخص لمس أيهم يعني أخطر، أن يترك الواجبات أو أن يقترف المحرمات؟ ظهر أن اقتراف المحرمات أخطر من ترك يعني من ترك الواجبات. بدليل ربما يعني هذه المسألة بحث ابن القيم رحمه الله في الفوائد وفي بعض كتبه يعني بحثا يعني مفيدا، ثم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به، يعني ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالأصل في النهي أن يجتنب جملة، والأمر أن يؤتى منه ما استطعتم. قال هذا لي على أن النهي يقدم على الأمر، وبالتالي المالك يقدم هذا، قدموا يعني جانب النهي على جانب الأمر. طيب ربما يقال أنه يعني هذا في غير ذوات الأسباب، مثلا كما يقول الشافعي مثلا، أما بالنسبة يعني عموما أو بالنسبة للعمومات، وأما بالنسبة لبعض الأشياء الخاصة فلا يكون في هذا، فيبقى النهي مثلا النهي عن صلاة العصر يبقى عام، واضح؟ ونخص منه حالة مثلا دخول المسجد، فنرخص في حالة دخول المسجد، أنه في حالة دخول المسجد تجوز الصلاة لأنها صارت سببا، فيكون النهي عن الصلاة إنما هو بالنسبة للنافلة التي ليس لها سبب، على أن هذا أيضا يجيب الآخر فيقول أيضا بالنسبة لأيضا الأمر بالصلاة دخول المسجد، النهي عن الجلوس في المسجد حتى يصلي الإنسان مثلا حتى يصلي ركعتين، يا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا نتركه عاما ونخص منه أيضا حالته، ونخص منه حالة النهي، فنقول إذا كان هذا في غير العصر. الظاهر والله أعلم أنه يا دخل الإنسان وقت النهي بعد العصر مباشرة لأنه يحيي المسجد، أنه يحيي المسجد ويجلس يحيي المسجد، لأنه ونجعل يعني هذا النهي مخصوص بالنهي الوارد عن الصلاة بعد العصر حتى ترتفع الشمس، نجعله مخصوصا بذوات الأسباب لعدة أدلة أيضا، ذلك أن النهي أيضا العام لا دخل التخصيص صارت دلالته أيضا ظنية، ونحن ظاهر أنه دخل التخصيص لماذا؟ أنه ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر، هذا تخصيص أولي وبالتالي أوكي. ثبت كذلك أن بلال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما يتوضأ ساعة من ليل أو نهار، لا ثبت أيضا يعني النهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع الشخص من الطواف في بيت الله سبحانه وتعالى في أي جزء، والطواف يعني صلى بعده أيضا ركعتين، إذن هذه إلا يعني تدل على جواز تخصيص ذوات الأسباب، فإذا دخل أحد الإنسان المسجد في وقت النهي جاز له يعني يجوز له أن يصلي، هذا وقت النهي ولا وقت التحريم، فالله يعني إذا كان هو الصلاة بعد العصر يكون منهيا عنها، واضح؟ مباشرة، فإذا يعني قاربت شمس الغروب تصير الصلاة محرمة، ظاهرا أفضل للإنسان وقت الحرمة أن يكف والمسألة أن وقت الحرمة أيضا وقت قصير ويعني علل بالتشبه باليهود يكف ويصبر أوقات قليلة، ربما لا يجلس، ربما يقف يبقى واقفا في المسجد أو يبقى خارج المسجد، ثم إذا دخل يعني لا يدخل المسجد إلا بعد أن تغرب الشمس مثلا أو بعد أن تطلع الشمس، يعني هو وقت قصير. يعني ربما الإنسان إذا بدأ يصلي في ركعتين لا يتم صلاته إلا بعد أن يزول وقت التحريم. أيضا هذا نعم هذا قول له وجه أيضا، لكن هو بناء على أن الوقت قصير جدا، يعني هو وقت قصير جدا وأنت نهيت عن الجلوس حتى تصلي ركعتين، فأنت تصبر هذا الوقت القليل جدا ثم تصلي ركعتين. هو النظر يعني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا أيضا هنا هذا النهي أيضا، هذا أمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نهي عن جلوس حتى يصلي ركعتين، فبالتالي هو أمر بصلاة ركعتين، واضح. وكذلك النهي عن الصلاة بعد العصر حتى أو عن الصلاة بعد الصبح مثلا، وعن الصلاة أيضا في وقت الزوال أيضا، مع أن هذا المالكية لا يرون كما كان لا يرون وقت الزوال، لا يرونه يعني الوقت حين تكون الشمس في كبد السماء لا يرونه وقتا من أوقات وقت النهي عن الصلاة لا يرونه. نعم لكن نعم مطلقا يعني النهي عنه لا يرونه حين تكون الشمس في كبد السماء. والله يختلف فيه، يعني منهم من حمله على أنه نهي قراءة ومنهم من حمله على أنه نهي تحريم، لأنه يقول لك ما هو الدليل الذي يصرف يعني هذا التحريم إلى القراءة، ما هو الدليل يعني الدليل الذي يعني هو يعني مسألة كأن فيها إجماع، يعني الله أعلم. نعم صح، مسألة فيها إجماع على أن ركعتي تحية المسجد أنها ليست بواجبة، يعني فيها قلب الإجماع. ينسب إلى ابن حزم أنه قال بوجوب تحية المسجد، لكن تحقيق ماذا ابن حزم نص ابن حزم هذا نسب الحافظ ابن حجر نسب إلى ابن حزم أنه قال بوجوب تحية المسجد، لكن ابن حزم ينص في المحلى على أنها ليست بواجبة. الأدلة الصارفة ما هي يعني الحديث الأعرابي اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ما أوجب الله عليه من الصلاة، قال الصلوات خمس إلا أن تطوع. لا لكن هذه الأدلة تصرف يعني أن جنس الصلاة لا يجب منه إلا الصلوات الخمس، هذا دليل صارف صارف للأمر لتحية المسجد عن الوجوب إلى الاستحباب، فتحية المسجد هي مستحبة، أو أن هذا إجماع والله أعلم، يعني الإجماع واقع على أن تحية المسجد أنها مستحبة. نعم صح، أولئك وقت الحرمة لا تكون هذا هو. نعم وقت الحرمة هذا هو الظاهر، وأما وقت الكراهة يتعارض المكروه والمندوب، فتبقى يتعارض الأمر والطلب، وهذا أمر يعني النهي كراهة وهذا أمر ندب. نعم طيب، وقال الشافعي رحمه الله إن الصلوات ذوات الأسباب الخاصة لم يتناولها النهي، يعني النهي عن فهي داخلة في الأمر لأنها لم تدخل أصلا في النهي. نعم نواصل أم أتوقع؟ ظهر أننا نتوقف، يعني بهذه الحالة نحن نسير سيرا بطيئة، لا يمكن أن نسير، ينبغي أن نسرع أسماعنا. نعم ينبغي أن نسرع والله أعلم. طيب إذا كان في سؤال ها أحسن، إذا كان أصلا إذا كانت الحصة يمكن في النهار أحسن أيضا ها، إذا كان قلت يعني الممكن، لكن ليس في تكليف بما لا يطاق أصلا. نبحث عن وقت في النهار، ربما إذا كان يعني الأوقات التي ليست فيها خدمة، إذا أمكن وقت في النهار القابل التي ليست في خدمة. والله شيء إذا تكون لا تكون دارة في دار الحديث ألقى عليهم وأنا مستعد إن شاء الله. طيب نفعل دارة لمن لا يعمل ما يعني لا نبتكي بمفسد يتحمل هو المفسد الخاصة يعني بناء على المصلحة العامة. لا ربما نجد إذا صح إذا كانت الدورة يعني ستمنع على من أنه لا تتكرر الدورة لمن يعمل يعني لن يفعلها لا يكون، لكن إذا كانت الدورة فقط لمن يعمل يعني لن تقطع الدورات الأخرى. لكن ربما الحضور أيضا تسجيل أحسن نتركه أيضا ها تسجيل إشكال فعلا تسجيل معنى علم تسجيل إشكال. أنتم في البداية يعني فعلتم دورة في التقليدية مثلا لمعمل ما شاء الله ما شاء الله. لا لا نحن نريد يعني في اصطلاحات المالكية ما أخذتم شيء لابد من دورة في اصطلاحات المالكية يعني في مذهب الإمام مالك دورة في يعني في بوطليحية يعني في اصطلاحات المالكية الكتب المعتمدة للإمام